السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، وها نحن مع الباب الثالث، باب الأخلاق، وها نحن مع الفصل الخامس في خلق العدل والاعتدال، العدل والاعتدال. فما هو العدل وما هو الاعتدال، وكيف نظفر بهما ونحصل عليهما، كيف نكون من أهلهما؟ ندرس نتعلم. المسلم بحق وصدق الذي أسلم قلبه لله فلا يتقلب طول الحياة إلا في طلب رضا الله، وأسلم وجهه لله فلا يقبل على غير الله سائلا ولا ضارعا ولا طالبا. هذا المسلم يعتقد أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجبات وألزمها. إي والله، العدل من أوجب الواجبات وألزمها. لما؟ إذ أمر الله تعالى به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. أيأمر الله به ولا يكون خيرا ولا يكون هدى ونورا؟ حاشا وكلا. وأخبر تعالى أنه يحب أهله، أي يحب أهل العدل والاعتدال. اللهم اجعلنا منهم. وذلك في قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا يا عباد الله في أقوالكم وأحكامكم وأفعالكم. لماذا؟ إن الله يحب المقسطين. فكل مقسط هو محبوب لله، رجلا كان أو امرأة، في الأولين أو الآخرين. أيما إنسان عدل أقسط إلا وهو محبوب من الله عز وجل. ومن أحبه الله يشقى؟ والله ما يشقى. يكرب ويحزن؟ والله ما يكرب ولا يحزن. وقال تعالى: إن الله يأمركم يا عباده أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس فاحكموا بالعدل، لا جور ولا ظلم، أعطوا كل ذي حق حقه إن حكمتم. ولهذا، أي لما سمعناه من حب الله للمقسطين، يعدل المسلم في قوله إذا قال، ويحكم وفي حكمه إذا حكم، ويتحرى العدل ويطلبه في كل شأنه حتى يكون العدل خلقا من أخلاقه. يعدل في القول ما يجوع ولا يحيف، يعدل في العمل، يعدل في الحكم، لا يزال كذلك حتى يصبح العدل خلقا من أخلاقه، لا يتكلف ولا يتعب أبدا. وصفا لا ينفك عنه، فتصدر عنه أقواله وأعماله عادلة بعيدة عن الحيف والظلم والجور، ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرفه شهوة أو دنيا. مرة ثانية أقول، ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرف شهوة أو دنيا، ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه، إذ أخبر تعالى أنه يحب المقسطين، وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كرامتهم عند ربهم. واسمعوها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في بيان كرامة المقسطين من الناس، يقول: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكفى يديه يمين. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. يعدلون أولا في حكمهم إذا حكموا، ثانيا في أهليهم من آباء وأمهات وأبناء وبنات وإخوان وأخوات، العدل. وما ولوه من الولاية، إذا تولوا أمرا يعدلون فيه ولا يجوعون أو يحيثون. من هؤلاء؟ إن المقسطين أي العادلين عند الله يوم القيامة على منابر من نور. من هم؟ الذين يعدلون في حكمهم إذا حكموا، وليس شرطا يكونوا حكاما، قد يحكم في قضية بين إنسان وإنسان، بين أخيه وابنه أخيه مثلا. وأهليهم، أول ما يعدلون بين الزوجات والزوجة كما يأتي. وما ولوه من القضايا والأمور التي تولوها وأسندت إليهم يعدلون فيها، لا ظلم ولا حيف ولا جور. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ما هذا اليوم؟ هذا يوم البعث، هذا يوم النشور، هذا يوم القيامة، هذا يوم الخليقة كلها واقفة والعاقية كاد يلجم بعضها بعضا في هذا الموقف، لا ظل إلا ظل الله. سبعة جعلنا الله وإياكم منهم، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة يا رسول الله؟ أجابنا قائلا: إمام عادل، حاكم عادل، لا يجوع، لا يحيف، لا يظلم. ثانيا: شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وما أكثر هذه الشبيبة التي نشأت في عبادة الله منذ الصبا، شاب نشأ في عبادة الله تعالى. ثالثا: رجل قلبه معلق في المساجد، قلبه دائما في المسجد، خرج منه قلبه معلق به، هو يتغذى ويتعشى قلبه في المسجد، هو يشتغل في صنعته وقلبه في المسجد، قلبه معلق في المساجد بيوت الله. ورجلان تحابا في الله، أي أحب بعضهما بعضا، لا من أجل جمال ولا مال، ولكن فقط لله عز وجل. تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. إذا رأيت فلان مع فلان اجتمع فوالله على حب الله، رأيتهما تفرقا تفرقا على حب الله. ورجل دعته امرأة طلبته، امرأة ذات منصب وجمال شريفة عالية وجمال منظر، فقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل أخير تصدق بصدقة فأخفاها وكتمها وجحدها حتى الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ورجل والثامن رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع. أعيد هؤلاء السبعة، والله نسأل أن نكون منهم. تذكروا، قال إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وآليهم وما ولوا. وقال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، في ساحة فصل القضاء يوم القيامة. من هم؟ أولهم إمام عادل حاكم عادل في حكمه، ثانيا شاب من الخامس عشر إلى الأربعين، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، ثالثا رجل معلق قلبه في المساجد، دائما قلبه في المسجد خرج منها أو دخل فيها، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ولم يقربها ولم يمسها. ورجل تصدق بصدقة كثيرة أو قليلة فأخفاها جهدا حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. وأخيرا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه بالدموع، وهو وحده ما هو مع الناس، ذكر الله في طريقه في بيته في مصلاه سالت دموعه عن عينيه. اللهم اجعلنا من هؤلاء السبع، اللهم اجعلنا منه. قال المؤلف غفر الله له ولكم: وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيها، فهيا بنا ننظر هذه المظاهر العدل عسانا أن نجد أنفسنا فيها. أولا العدل مع الله تعالى، تعديل مع ربك، لا تظلمه، لا تأخذ حقوقه وتعطيها لغيره، لا تودي عباده وأولياءه، اعدل مع ربك. العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك معه في عبادته وصفاته غيره، وأن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. هذا هو العدل مع الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. هذا العدل مع الله، أعيده فاستمعوا: أولا أن لا يشرك معه في عباداته وصفاته غيره. صفات الله التي هي 99 صفة لا يصف بها مخلوق من مخلوقات الله. ثانيا أن يطاع أن يطيع الله ولا يعصيه. ثالثا أن يذكر الله ولا ينساه. رابعا أن يشكر الله فلا يكفره عز وجل. هذا مظهر من مظاهر العدل وإلا لا مع الله تعالى. ثانيا العدل في الحكم بين الناس، من حكم بين اثنين بين زوجتين بين أولاد بين خصمين وجب عليه العدل. العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه، أبيض كان أو أسود، غنيا أو فقيرا. إعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه، لا يقول هذا ابني ولا هذا عدوي. ثالثا رابعا أو ثالثا العدل بين الزوجات والأولاد، من له زوجتان أو ثلاثة أو أربع وله أولاد يجب أن يعدل بين الزوجات وبين الأولاد، فلا يحف ولا يجور يعطي هذا أكثر من هذا. العدل بين الزوجات والأولاد فلا يفضل أحدا على آخر ولا يؤثر بعضهم على بعض، كما تعطي لإبراهيم أعطي لعثمان، كما تحب زينب حب خديجة معها بالعدل. ممكن هذا وإلا لا؟ لو كان غير ممكن والله ما يأمر الله به ولا يفرضه، والله لممكن وسهل أيضا. رابعا العدل في القول، فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو كذب أو باطل. رابعا العدل في القول، فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو باطل أبدا. هذا نظام حياتهم، مظاهر العدل منها العدل في القول، فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو باطل أبدا. خامسا العدل في المعتقد، في الذي يعتقده من الدين في قلبه، فلا يعتقد غير الحق والصدق، ما يعتقد الباطل أبدا، ما يعتقد عقيدة في شيء حتى يعلم أن الله فرضها فيؤمن بذلك ويحب ويعتقد. العدل في المعتقد، فلا يعتقد غير الحق والصدق ولا يثني الصدر على غير ما هو الحقيقة والواقع، ما يثني صدر على باطل أبدا، ظاهر كباطنه. قال وهذا مثال عادل في الحكم إليكم، مثال عادل للحكم للعدل في الحكم، وهذا مثال عال نعم للعدل في الحكم. ما هو اسمه؟ قال بينما عمر بن الخطاب رضي الله عنه جالس أيام حياتي وحكمي في المدينة، إذ جاءه رجل من أهل مصر، ومصر معروفة، فقال يا أمير المؤمنين، ناداه بعنوان الإمارة إذ هو أمير المؤمنين، هذا مقام العائد بك، موقف هذا أمامك موقف العائد بك المتحصن من ظلم أصابه. فقال عمر لقد عذت بمجبئ، لقد عذت بمجير، أي من يجيرك من الظلم ويحفظك، فما شأنك يا هذا؟ قال سابقت على فرس، سابقت على فرس ابنا لعمرو بن العاص فسبقته، في مصر، عمرو بن العاص والي في مصر، نصبه عمر هناك وله ولد. هذا المصري يقول سابقت على فرس ابنا لعمرو بن العاص فسبقته فجعل يقمعني بصوته هكذا يضربني ويقول انا ابن الاكرمين انا ابن الاكرمين. فبلغ ذلك عمرا والده اباه فخشي ان اتيك نشكو فحبسني في السجن فانطلقت منه فهذا الحين جئتك. فكتب عمر بن الخطاب خليفة المؤمنين كتب إلى عمرو بن العاص والي بالديار المصرية وهو أمين عليها. ماذا كتب؟ إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أي الحج أنت وولدك فلان، هذا هو الكتاب. إذا بلغ كتابي هذا إليك فاشهد الحج أنت وولدك، وسمى الولد الظالم. وقال للمصري أقم عندنا حتى يجي. فقدم عمرو فشهد الحج وحضره. فلما قضى عمر الحج وهو قائد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه، فقام المصري الشاكي فرمى إليه عمر بالدرع وضربه فلم ينزع حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه. وعمر يقول اضرب ابن الأكرمين اضرب ابن الأكرمين. فقال يا أمير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت يكفي. قال ضعها على صلعة عمر على رأس أبيه. قال عمر يا أمير المؤمنين لقد ضربت الذي ضربني لهذا المؤمن، يا أمير المؤمنين قد ضربت الذي ضربني. قال أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع من الضرب. ثم قال لعمر يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ يا عمر ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. إن شاء الله نكون عادلين وإلا لا في القول والعمل في البيت وخارج البيت اقتداء بعمر والصالحين من هذه الأمة، بل طاعة لله ورسوله ثمرة طيبة للعدل خذوها. قال من ثمرات العدل في الحكم إشاعة الطمأنينة في النفوس، أهل البلاد يصبحون مطمئنين ساكن النفوس لأنهم يعيشون تحت نظام العدل لا ظلم ولا جور ولا حيف. روي أن قيصر ملك الروم روي أن قيصر أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله لما بلغه من العدل. فلما دخل المدينة هذا النصراني سأل عن عمر وقال أين ملككم؟ فقالوا ما لنا ملك بل لنا أمير، ما هو ملك أمير، قد خرج إلى ظاهر المدينة. فخرج هذا الرومي في طلبه فرآه نائما فوق الرمل وقد توسد درته وهي عصا صغيرة كانت دائما بيده يغير بها المنكر. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال رجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيبته وتكون هذه حاله، ولكنك يا عمر عدلت فنمت وملكنا يجور فلا جرم أن لا يزال ساهرا خائبا. هذا عمر، هذه شهادة العدو له. قال وأما الاعتدال، عرفنا العدل وإلا لا؟ فما هو الاعتدال؟ العدل هو الحكم بالعدل بين الاثنين أو الجماعتين. قال وأما الاعتدال فإنه أعم من العدل، أوسع، فهو ينصرم كل شيء من شؤون المسلم في هذه الحياة يجب أن يعدل فيها. والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، بدل ما تأكل كيلو أو تأكل ربع كيلو كن نصف كيلو، عرفت؟ بدل ما تصل البيت بخمس دقائق تبان بالسرعة أو في نصف ساعة امشي ربع ساعة. العدل وسط بين الشيئين، وتأملوا. قال وأما الاعتدال فإنه أعم من العدل، فالعدل يتناول الأحكام كما قدمنا، فهو ينتظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة. والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، وهما الخلقان الذميمان. الإفراط خلق ذميم والتفريط خلق ذميم. فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغلو والتنطع والإهمال والتفريط. الاعتدال في العبادات ما هو؟ أن تخلو عبادتك من الغلو والتنطع ومن الإهمال والتضييع والتفريط. وفي النفقات الحسن بين السيئتين، فلا إسراف ولا تقتير، ولكن القوام بين الإسراف والتقتير. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي اللباس ما هو؟ حد بين الفخر والمباهات ولباس الخشن والمرقعات كالمتصوف وليس حدون الزهد، ولا بين لباس الأغنياء بالفخر والمباهات. مرة ثانية قال والاعتدال في اللباس ما هو؟ حد بين الفخر والمباهات، ما يلبس الثياب إلا ليفاخر بها ويباهي، ما ينبغي هذا. ولباس الخشن والمرقعات بدعوة التقرب إلى الله والافتقار إليه. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة ولباس الخشن والمرقعات، وهو في المشي حد وسط في الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل. العدل في المشي أيضا، إي والله. كيف؟ قال والعدل في المشي ما هو؟ حد وسط بين الاختيار والتكبر في المشي وبين المسكنة والتذلل. لا مسكنة وتذلل ولا مباهات وفخر، ولكن الاعتدال. معاشر المستمعين، على فهم من هذا الكلام؟ عادي. مرة ثانية قال والاعتدال، والاعتدال في اللباس هو حد بين الفخر والمباهات ولباس الخشن والمرقعات بينهما، وهو في المشي ماذا؟ حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكن والتذلل، وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا شطط، في كل حالات الإنسان الوسط الوسط، إن الله يحب الوسط. قال والاعتدال أخو الاستقامة، الاعتدال أخو الاستقامة، وهي أي الاستقامة من أشرف الفضائل وأسمى الخلائق، إذ هي التي توقف صاحبها دون حدود الله فلا يتعدى، وتنهض به إلى الفرائض فلا يقصر في أدائها أو يفرق في جزء من أجزائها، وهي التي تعلمه العفة فيكتفي بما حل الله عما حرم الله، ويكفي صاحبها شرفا وفخرا. قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اللهم اجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم وارض عنك ما رضيت عنهم رب العالمين. معاشر المستمعين، سمعتم الآية التي قرأ بها إمامنا في المغرب: الحج أشهر معلومات. فماذا تفهمون من هذا؟ نفهم يا شيخ أن الحج لا يقع إلا في الأشهر الثلاثة: شوال وذو القعدة والعشر الأول من الحجة. والله العظيم لو تحرم بالحج في رمضان باطل، تحرم في شعبان باطل، ما في إحرام. متى يبتدئ الحج؟ أول شوال نهاية رمضان وبداية شوال. شوال والقعدة هذا الذي نحن فيه، والحج المقبلون عليه، لكن الحج معناه العشر أيام الأولى فقط. من لم يبت ليلة العيد في عرفة ما حج، أو من لم يقف ما حج. الحج أشهر معلومات أو مجهولات؟ معلومات، إذ كان العرب في الجاهلية يعرفون هذه الأشهر، وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر تعالى أنها معروفة عندنا. الحج أشهر معلومات. وبعد، فمن فرض فيهن الحج، وهل لك أن تفرض أنت؟ الذي يفرض الله ورسوله. يا شيخ نعم، أفرض على نفسي فقط، ألزمها بأن تفعل كذا وكذا أخذا بأمر الله تعالى لي. إذ قال: ولله على الناس حج البيت. أوجب الله تعالى علي الحج، فأنا أفرضه في هذا العام على نفسي. ومعنى فرضه، قال: لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، وذلك بعد أن يغتسل ويتطهر ويلبس رداءه ورداءه ويصلي ركعتين إن أمكن أو فريضة إن كانت فريضة، ثم يقول لبيك اللهم لبيك حجة. هنا قد فرض الحج على نفسه، ما إن قال لبيك اللهم لبيك حجة فقد فرض الحج على نفسه. فماذا عليه؟ قال تعالى: فمن فرض فيهن الحج، فيهن أي في الأشهر الثلاثة. ممكن تحرم من شوال وتبقى ثلاث أشهر تلبي، أو شهرين عشر أيام في عبادة الله ليلا نهارا. ممكن تحرم من أول القعدة، ممكن تحرم من نصف القعدة، الكل واسع. بل الأفضل أنك إذا حمت تتمتع بالعمرة حتى ما تعاني مشقة الإحرام. فمن فرض فيهن الحج ماذا عليه؟ قال: فلا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما هو الرفث؟ الرفث عباد الله يطلق على الجماع، النكاح، وعلى مقدماته. وهل للجماع مقدمات وإلا؟ كيف يجامع رجل امرأته؟ من أول ما يسقط عليها لابد يمسها، يضمها، يكلمها، يغازلها، بعد ذلك يجامعها. إذن مقدمات الجماع ما هي؟ أن يقول تعالى يجامعك، مقدمة وإلا لا؟ أن يعد الفراش لذلك، أن إذن هذا الرافث من أحرم بالحج امتنع عليه، فلا رفث، بل ما يخطر حتى بباله الجماع أو يفكر فيه أبدا. أما مقدماته والعياذ بالله فهي توجب الفدية، وأما الوقوع إذا كان قبل يوم عرفة فحجه باطل باطل باطل، ويجب أن يستمر فيه ولا يقول بطل حج نلبس ملابس ونعود إلى أهلي، يجب أن يبقى في المناسك كما هو وهو يعلم أن حجه باطل، ثم يعتمر عمرة يغتسل ويعتمر، والعام الآتي إن شاء الله أو الذي بعده يقضي حجه لأن حجه فسد. فمن فرض فيهن الحج على نفسه وقال لبيك اللهم لبيك حجا فلا رفث أبدا. ما هو الرفث هذا؟ افهم الجماع وأسبابه مقدماته كالنظرة والكلمة واللمسة وما إلى ذلك، الكل ممنوع إلا أن النظر واللمسة وما إلى ذلك فيها فدية، لكن إن جامع فسد الحج إن كان قبل الوقوف بعرفة، أما إن كان بعد الوقوف من عرفة فحجه صحيح، يغتسل ويوم الجماعة ويطوف وعليه ويعتمر أثناء تمتعه. ما زلنا نقول قول ربنا جل ذكره الحج أشهر معلومات، عرفنا هذه الأشهر وإلا لا؟ شهران وعشر أيام شوال القدر الحجة. وقول ربنا فلا رفث أي لا جماع ولا أسباب الجماع ومقدماته حتى يطوف بالبيت ويسعى ويتحلل. مرة أخرى الحاج مفرد وإلا متمتع أو قارن يجوز الثلاثة وإلا لا؟ بالإجماع إن شئت أفردت وإن شئت تمتعت وإن شئت قارنت. الإفراد أن تقول لبيك اللهم لبيك حجة وتدخل مكة تلبي وتطوف طواف القدوم وتسعى وتبقى على إحرامك تلبي الليل والنهار والذكر والدعاء حتى تأتي عرفة يوم التاسع وترمي الجماعة وتتحلل. أما المتمتع هو الذي يحرم بعمرة لبيك اللهم لبيك عمرة لا رياء فيها ولا سمعة، ويمشي إلى مكة محرما بعمرة متمتع بها إلى الحج، فإذا طاف وسعى قصر من شعره وتحلل، هذا له أن يجامع زوجته إن تحللت هي لأنه انتهى الإحرام وإلا لا؟ تحلل بالحلق أو القصر لا حرج، لكن الممنوع وهو محرم. ثم لما يتمتع ينتظر الحج متى يأتي يوم التروية، فإذا جاء يوم الثامن التروية اغتسل وتجرد ولبى من مكانه الذي هو فيه لبيك اللهم لبيك حجا لا رياء فيه ولا سمعة، ويمشي إلى منى. القائن هو الذي يقول في الميقات لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، قال أجمع بين عبادتين في عبادة واحدة لبيك اللهم لبيك حجا وعمرا، يمشي يلبي يصل إلى مكة يطوف طواف القدوم يسعى ولا يقصر ولا يحلق ولا يتحلل، يبقى على إحرامه حتى يقف بعرفة ويبيت بمزدلفة ويرمي الجمع يوم العيد ومن ثم يتحلل. والآن أي أنواع النسك أفضل؟ هذا هو السؤال. أنواع النسك ثلاثة والله، أيها أفضل؟ أي أعظم أجرا أكثر أجرا؟ تريدون أن تعلموا هذا؟ أولا القران أفضل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج قارنا بأمر الله، خرج من المدينة لا يريد إلا الحج. في وادي العقيق نزل جبريل وقال ربك يقرئك السلام ويقول إنك بوادي المبارك قل حجا في عمرة، فأدخل العمرة على حجه. القران أفضل بشرط أو بدون شرط؟ بشرط، وهو سوق الهدي، أن تسوق معك الأبقار والإبل والغنم، شاء ولو بقر ولو بعيرا، إن سقت معك الهدي والله القران أفضل.